بارك الله فيكم. هذا سالم من ليبيا يقول: شيخنا بارك الله فيك، ما حكم شراء سيارة وذلك عن طريق الذهاب إلى تشاركة متعاقدة مع المصرف وأخذ فاتورة من تشاركة الوكيل؟ الوكيل تشاركة، هذا اسمعني الوكيل، ثم الذهاب إلى المصرف وإعطاهم الفاتورة فيطلبون من المشتري الذهاب إلى المعرض لاقتناء السيارة ومن ثم يشتريها المصرف وهي في مكانها، فيذهب المشتري ليأخذ سيارة، وما حكم لو طلب المشتري من المصرف شراء سيارة وإخراجها من المعرض بحيث لا يسلمها حتى يخرجها المصرف من المعرض ثم يذهب المشتري ليأخذ سيارته؟ وبارك الله فيكم. هذه أخي الكريم من بيع الربا الواضح، لأن المصرف لا يملك السيارة أصلا، إنما هي حيلة. النبي صلى الله عليه وسلم أولا هم واقعون في معصيتين، قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. أنت الآن تبيع سيارة، يقول لك تأتي للمصرف، والمصرف ما هو فاتح بابه هكذا يتصدق على الناس بشراء سيارات، يقول لك اذهب اختار السيارة وترجع، تختار السيارة يرجع هو يذهب. نعم في حالة واحدة تجوز، في حالة واحدة جزء على كراهة، وبعض أهل العلم يقولون بها، يذهب المصرف ويشتري السيارة ويدفع ثمنها ثم يأتي ويوقفها باب المصرف، تأتي تشتريها من باب المصرف، هذا يجوز، عرف الآن؟ وإن زاد في ثمنها، بشرط أن لو تأخرت مثلا يضع لك أقساط في كل شهر تدفع مبلغ، فإذا تأخر القسط ضاعفوه، هذا هو الربا بعينه. أما لو باع لك مثلا هي في معرضها الأساسي ب50,000 دينار واشتراها هو صاحب المصرف ب50,000، وجاء باعها لك في باب المصرف ب55,000 أو 60,000 لمدة سنة أو الأقساط لا يزيد، تأخرت الأقساط أو تقدمت، هذا يجوز، عرف الآن؟ أما أنه يقول لو تأخرت عن قسط زدنا قسطا أو ضاعفنا، هذا هو الربا بعينه ولا يجوز، والله أعلم.